من هيئة الأرب الجزء السادس عشر صفحة 396 حوادث السنة الأولى. فيها جعلت صلاة العصر أربع ركعات وكانت ركعتين وذلك بعد ما قدمه صلى الله عليه وسلم بشهر. وفيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حين ارتحل من قباء إلى المدينة، صلىها في طريقه ببني سالم على ما تقدم، وهي أول جمعة صلىها وأول خطبة خطابها في الإسلام. وفيها بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه ومسجد قباء على ما تقدم. وفيها آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد مقدمه بثمانية أشهر، وقد تقدم ذكر ذلك. وفيها أسلم عبد الله بن سلام، وفيها ولد عبد الله بن الزبير، ولد عبد الله بن الزبير المدينة. وفيها مات أبو قيس كلثوم بن الهدهد، وفي أول من مات من المسلمين بالمدينة، ومات سعد بن زرارة أبو إمامة. وفيها أعرس صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. حوادث السنة الثانية. وفي هذه السنة توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وتوفى عثمان بن مظعون بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة بدر، وشهدها عثمان وقد صرفت القبلة. ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، وما تكلم به اليهود، وما أنزل الله تعالى في ذلك من القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما ورد في صحيح البخاري وغيره، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. فقال: يا جبريل، وددت أن الله تعالى صرف وجهي عن قبلة يهود. فقال جبريل: إنما أنا عبد فادعو ربك وسله. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال محمد بن سعد صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه، ودار معه المسلمون. قال ويقال: بل دار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء ابن معرور ابن سلمة، فصنعت له طعاما، وحانت الظهر، فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين، ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة، فاستدار إلى الكعبة واستقبل المضراب، فسمي المسجد مسجد القبلتين، وذلك يوم الاثنين للنصف من شهر رجب على رأس 17 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري أن أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. قال ابن إسحاق: ولما صرفت القبلة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاع ابن قيس وقردم ابن عمرو وكعب ابن الأشرف ورافع ابن أبي رافع والحجاج ابن عمرو وربيع ابن ربيع ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، فقال: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك من ملة على ملة إبراهيم ودينا؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أي إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى. ثم قال نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.